تفعل نحن طلبة العلم؟ ماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الأساتذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين؟ فيقول الآخر: ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة الماسة إليهم في جزائرهم؟ ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة الأمس من وضع الآن في الغرب كان لا يتصور أن الحاجة أمس من إخراج العدو أرض المسلمين؟ مهما كانت حاجات فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية كطلب العلم فلا يقابل فرض العلم فرض كفاية، وأما إن كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف أدرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليها بوازنة بين هذا الفرض العلمي وهو الجهاد في الله وبين البقاء في عقد داره بدعوى أنه في فرض عيني. أتصور مثلا عزيزين كبيرين ليس لهما إلا شاب يخدمهما، فلو أنه أعرض عنهما وتركهما بين حيطان أربعة وذهب لإنجاز بالبلاد بكل حماس، أظن أن هذا له عذر أن يظل عند أبويه، لأنه لا يوجد من يخدمهما التزام الواجب. لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المفاضلة؟ لست أنا ولا أنت، وإنما هو نفس مكلف، فكل مكلف عليه أن يجري مثل هذه المواجهة. إذا كان في فرض كفائي فلا يقبل فرض بعينه، إذا كان في فرض عيني فلينظر أيما أرجح ولينفرد. خلاص تصوير الفرض العيني لا ينظر فيه من وحدة الوالدين بالشرط بأنه سبق بيانه. خلاص سبق الكلام ملايين مجاهد الكلام المشاهد والتسجيل عندكم ترجمون إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.